سورة سبأ وفاطر، وعالم قل علام شاع ورفع خف ضه عم من رجز أليم مع ولا على رفع خفض الميم دل عليمه، ونخسف نشأ نسقط بها الياء شمللا، وفي الريح رفع صح من سأته سكو نهمزته ماض وأبدله إذ حلا، مساكنهم سكنه واقصر على شذا، وفي الكاف فافتح عالما فتبجلا، نجازي بياء وافتح الزاي والكفو رفع سما كم صاب أكل أضف حلا، وحق لوى باعد بقصر مشددا، وصدق للكوفي جاء مثقلا، وفزع فتح الضم والكسر كامل، ومن أذ نضم حلو شرع تسلسلا، وفي الغرفة التوحيد فاز ويهمز التناوش حلوا صحبة وتوصلا، وأجري عبادي ربي اليا مضافها، وقل رفع غير الله بالخفض شكلا، ونجزي بياء ضم مع فتح زايه، وكل به ارفع وهو عن ولد العلا، وفي السيء المخفوض همزا سكونه، فشا بينات قصر حق فتنعلا.